أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. أما بعد، إخواني في الله، أحباب الكرام، صلاح أحوال هذا الكون كله مربوط بصلاح أعمال الإنسان. بتصدقوا يا إخواني أنه الآن هذا المجلس الكون عم بتأثر منه، المرئي وغير المرئي. الآن يقينا وتصديقا بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، في ملائكة اسمها ملائكة سيارة، تمشي في الطرقات تبحث عن مجالس الذكر مثل هالمجلس، فإذا وجدت مجلس ذكر نادت بعضها بعضا. ملائكة في الأرض منتشرة، لمقصومين لمنطقة الهلالية، مروا من المسجد وعلموا أن هنالك مجلس ذكر، فجاءوا وصاروا ينادون بعضهم بعضا: هلموا هلموا إلى حاجتكم. ما هو أكبر يا إخواني! الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، فهموا أن حاجتهم أن يسمعوا كلام الله. أنا وإنت شو بدنا نقول؟ حاجة ولا مش حاجة؟ نحن اللي الله تعالى يغفرنا نقع في الذنوب ونقع في المعاصي ونقع في الأخطاء، وأمامنا الشهوات والفتن وضعاف مقصرين. ما بدنا نتيقن إنه هذا الكلام حاجتي، كما أن الطعام والشراب والنوم حاجتي. حاجتي أن أسمع عن ربي جل جلاله، حاجتي أن أسمع عن النبي عليه الصلاة والسلام، حاجتي أن أجلس في بيئة صالحة، حاجتي أن أجلس مع الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالآن يا إخواني في الله، يقينا الكون يتأثر بأعمالك. ما خبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: إن الملائكة أهل السماوات وأهل الأرض والنملة في جحرها والحوت في البحر ليصلون على معلمي الناس الخير. النمل في جحره بيتأثر من عملك، الحوت في بحره بيتأثر من عملك. ما ورد أن سليمان عليه السلام مر بوادي النمل فسمع نملة تقول: اللهم لا تهلكنا ولا تمنعنا القطر بذنوب عبادك. المطر، القطر، الهواء، الريح، الشمس، القمر، النجوم، السماوات، الأرض، الرزق، البركة، كله يتأثر بأعمالك. لذلك ربنا جل جلاله قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الآن الناس عم تصرخ: بركة، ما فيش بركة بالشغل، بالأرزاق، بالأعمال. شوف أحوال التجار، شوف أحوال الصناع، شوف أحوال الزراع، شوف أحوال المهندسين، شوف أحوال الأطباء، كله عم بيصرخ وعم بنادي وعم بيقول: ما فيش بركة، ما في بركة. والله تعالى ربط أحوال العباد بأعمال العباد. وأعمال العباد يا أخواني في الله هي عبارة عن أمور تخرج من الجوارح. الأعمال اللي بتصدر منك، يا بتصدر بنظرك بعيونك، يا بتصدر بسبب أذنك بتسمع، يا بتصدر بسبب لسانك بتتكلم، يا بتصدر بسبب يدك تبطش تسرق تظلم، يا بتصدر بسبب قدمك تتحرك تذهب الحلال أو الحرام. فهذه الأعضاء هي التي تخرج، هي التي تخرج هذه الأعمال. والأعمال يا إخواني في الله التي تخرج من كل هذه الجوارح مربوطة كلها بالقلب. لذلك صلاح الأحوال بصلاح الأعمال، وصلاح الأعمال بصلاح القلوب. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام ركز على القلب، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. شكوى يشكوها كثير من الشباب، كثير من الرجال، كثير من النساء، كثير من البنات، كثير من المسلمين. يقول: يا شيخ ما عارف استقيم، بصلي يوم بقطش خمسة، بستقيم يوم بأخر عشرة، بذكر مرة بترك الذكر عشر مرات، بدعي مرة بترك مرات، بقرأ مرة بترك مرات، بحب اجي على المسجد، بحب اسمع كلام الإمام، بس ما عارف استقيم. واحد بقول لي: يا شيخ بحب غض بصر بس ما عم بقدر، بكون على التلفزيون، بكون على الكمبيوتر، بكون على التليفون، بحاول بس ما بقدر غض بصري، بحاول بحب ما اسمع الحرام، بحب ما اسمع الموسيقى والأغاني بس ما بقدر، بميل، بحب ما اتلفظ بالكلام المحرم، بحب اذا غضبت ما سب وما اشتم وما يطلع مني كلام مش منيح بس مش عم بقدر، شو العمل؟ فمنقول العلاج بالقلب. واحد جايب سيارة موديل السنة ومغير فيها كل شيء، وفرش جديد ودواليب جداد وكل ما فيها جديد، ولكن الموتير خربان. بالله عليكم لو كانت مميزة ورائعة وبتجنن ومغسولة وموديل السنة ومصفوفة حد البيت، بتدور؟ بتمشي؟ ليش؟ لأنه الأصل خربان ولو كان مخبى. فلو كنت مظهرك جميل ومحسن مظهرك، حتى ممكن تكون مصلى في المسجد ومن أهل المساجد ومن أهل الصف الأول، وقد تكون من أهل الزكاة ومن أهل الصدقات، بس قلبك، القلب خربان، اللي هو الموتير، اللي هو المحرك الأساسي للجسد خربان. فيا إخواني في الله، لا تستطيع أن تضبط أعضاءك، فلا تستطيع أن يخرج منك أعمال صالحة. لذلك الأصل شغل كل واحد منا يحط أمامه شغله على قلبه. وإيش أعظم دواء للقلوب؟ شو دكتور علي؟ شو أعظم دواء للقلوب؟ ها؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. جاءت للتأكيد، سبقتها قوله جل جلاله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كانت الآية الأولى بتكفي: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ولكن للتأكيد منعيد ومنكرر ومنكرر مرات ومرات حتى نتيقن أنه لا طمأنينة ولا سعادة ولا راحة ولا سكينة ولا وقار ولا هدوء ولا سعادة ولا حياة طيبة إلا أن تكون متصلا بالله. كيف عبد، كيف مؤمن، كيف صالح، كيف مسلم يقطع الحبل بينه وبين الله؟ الآن أبوك، جدك، إمك، جدتك، قريبك ما تتصل فيه أسبوع بيزعل، قولي عمي ولو بك عمي اتصال، ارفع التليفون ودقلنا: ألو السلام عليكم، كيفك يا فلان؟ فما بالنا ما حققنا حقيقة الاتصال بالله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. اللي بيكون قلبه في ذكر يذكر الله تعالى بقلبه وبلسانه وبحاله وبمقاله، هذا قلب حي. شو يعني حي؟ الحي يا إخواني في الله إذا شاف أمامه عزكم الله حيوان مفترس بيهرب منه، صحيح؟ شاف أمامه جورة، لأنه حي، شوف أمامه جورة بيهرب منها ما بيوقع فيها، ماشي على الطريق سيارة بتضربه بيهرب منها، السمع شغال، البصر شغال، اللسان شغال، اسمه حي. أما ميت، وامرة ميته بينزل، كيف ما تحرك، كيف ما حركته بيقلب، لأنه ميت. وكذلك ميت القلب، أي شبهة عرضت عليه يقع فيها، وما كان بالجامعة بالمدرسة بالشغل، أي فتنة بتعرض عليه، ما هو القلب ميت، يلا ما حدا شايفنا، يلا ننظر، يلا منسمع، يلا منخش، يلا منتكلم، يلا منكذب، يلا منغتاب، يلا ما هو القلب ميت، ما في شيء يصدر أمر. بالبيولوجي وبالمدارس بعلمونا أن الأوامر بتصدر من العقل، هذا أمر بيولوجي بس، أمر عضوي، بس الأمر الروحي الأمر ما بيصدر من العقل، الأمر بيصدر من القلب. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. كيف قلب يعقل؟ إجا بعض المستشرقين قالوا القرآن خطأ، ها مسكنا لكم ممسك، شو هالخرافة، قلوب تعقلون بها، قلوب يعقلون بها، العقل مكانه في الدماغ والمشاعر والإحساس مكانها في القلب. فإذا العلماء يقولوا أنتم جهلة عن اللغة العربية وما تعلمون مقاصدنا ومقاصد شريعتنا، القلب هو الذي يعقل الإنسان عن الذهاب للحرام. تقول عقلت الدابة، عقلت الناقة، إيش عقلت؟ يعني ربطته حتى ما تفلت. فالقلب يعقلك حتى ما تفلت، حتى ما تشرد، حتى ما تذهب للحرام. فالقلب يعقلك، يعقل البصر. بتمر من أمامك البنت الإمرأة فتقول ربي ينظر إلي، بتكون قاعد على التلفزيون بمر الفيلم ولا المسلسل ولا المنظر الذي يؤذي القلب فتغض البصر. الله تعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. بتكون جالس بمجلس يذكر فيه كذب، غيبة، نميمة، فقلبك حي بيؤمر فورا الأذن لا تسمعي. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا نبتغي الجاهلين. بتسمع كلام لا يرضي الله عز وجل. الله تعالى بيّن وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لذلك يا أخواني في الله اللي بيكون قلبه حي فهذا القلب يعقله عن الذهاب عن أي إلى أي حرام، أما اللي قلبه ميت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. كيف الحصير؟ بقلبه أعواد، كل عود ملزق بالتاني حد بعض. الفتن بهالحياة على قلبك تعرض كالحصير عودا عودا. بتمر أول فتنة فتقول هذه مهلكتي، هذه مهلكتي، فإذا ولت جاءت الثانية. بالبيت فتنة، كيف البيت فتنة؟ المرة فتنة، الولد فتنة، النوم فتنة، الطعام فتنة، الشراب فتنة، الراحة وحب الراحة والاستراحة والدعة والميل إلى هذا والجلوس على الأرائك، وخصوصا إذا كان المرء قد هيأ نفسه وهيأ بيته للراحة فتجده يميل إلى هذا. ليش الزهاد وليش الفقراء أسرع لتلبية أمر الله من الأغنياء؟ ليش؟ لأنه هو أصلا مش شايف الدنيا، ما هو بيقول لك ما بقعد في البيت، ما قاعدين على الحصيري، شو بده قاعد عامل في البيت، وقاعد بالبيت ما فيش مرافق سعادة وما فيش مرافق راحة. أما الذي يكون في دعة من الدنيا ويترك فيقول يا ربي تركت الشهوات والرغبات واللذائذ والبيت الواسع والزوجة الحسناء والطعام اللذيذ والشراب البارد والراحة وتركت كل هذا من أجلك وجئت إلى بيتك لأسمع كلامك. فالله تعالى يقول للملائكة أعدوا لعبدي هذا ضيافة في الجنة ونزلا في الجنة وأرائك في الجنة وقصورا في الجنة وحور عين في الجنة وكل ما يشتهيه وتشتهيه نفسه في الجنة. فقال الله تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. ليش؟ لأنه كانوا في الدنيا مشغولين، مشغول، وين رايح المسجد، شو عندك، عندي كلام الإيمان، شو عندك، عندي مجلس علم، شو عندك أذكار الصباح، شو عندك أذكار المساء، شو عندك، عندي دعوة إلى الله، شو عندك، عندي أعمال دينية ودنيوية، وفي دنياي ذكر لله عز وجل وحياتي مع الله. فالله تعالى يقول لنا أنتم انشغلتم بي، انشغلت في بالدنيا، دل لسانك يذكرني، حمك الله، دل لسانك يذكرني وين ما كنت قاعد تذكرني، ببيتك عم تذكرني، بشغلك عم تذكرني، بتجتمع مع إخوانك ما بتتكلم إلا عني، بسيارتك بتذكرني. كم سعدت مرة كنت مع واحد في بيروت، سبحان الله، حافظ بكتاب الله، فكنت درس أنا في مدرسة في بيروت، عم بتكلم أنا وياه، فقلت له قدرت أخذ معك تقريبا، عم نحكي عكا عن شغل بالسيارات والسيارات، فقلت له قدرت أخذ معك الطريق من بيروت لصيدا؟ شو قال لي؟ قال لي تقريبا، أنا بقول تقريبا نص ساعة، ثلاث أرباع ساعة. شو قال لي؟ تقريبا جزء. تقريبا جزء، جزء وشوي أحيانا حسب الطريق مفتوحة لمسكه. يا الله، ما أجمل هؤلاء الناس. بالسيارة ذكر قرآن، في البيت ذكر قرآن، في الطريق ذكر قرآن. فبالله عليكم، هذا القلب حي ولا ميت؟ لذلك إخواني في الله، النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. قيل لخالد رضي الله تعالى عنه، قال خالد رضي الله تعالى عنه وهو يكلم الصحابة يخاطبهم ويرفع معنوياتهم، يقول: ترون هذا الجيش؟ جيش حرمرم عظيم كبير، بس كفار. قال: والله مستعد أن أقاتلهم وحدي. قالوا: كيف ذلك يا خالد؟ قال: لو أرسلتموني إلى أموات هل أستطيع أن أقتلهم أم لا؟ قالوا له: نعم. إدي بيكون عدد؟ قالوا له: قد ما كان عدد، مية، ألف، مليون، مليار، ما هني أموات وإنت حي. فقال: لقد سمعت حبيبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. فأنا حي وهم أموات، ولو كانوا الظاهر بيمشوا وبيأكلوا وبيشربوا بيتحركوا بيتزوجوا، ولكن القلب الذي ليس فيه اتصال بالله جل جلاله فهذا قلب ميت. لذلك أخواني قلنا: صلاح الأحوال بصلاح الأعمال، وصلاح الأعمال بصلاح القلوب، وصلاح القلوب بذكر الله. لذلك كان لذكر الله جل جلاله المرتبة العليا والأولى في الإسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم؟ النبي عم بخبر، بدي يخبر خبر صادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم. شو يعني أزكاها؟ يعني أطيبها، يعني أحببها. بالأردن كنا خارجين في الأردن بقولوا هذا طعام زاكي. إيش يعني أزكاها؟ يعني أطيبها، أطيبها عند الله. إيش خير الأعمال؟ وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم. لأن الموازين يوم القيامة في أشياء بالمظهر صغيرة ولكن بالحقيقة عظيمة. قال عليه الصلاة والسلام: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض. إيش يعني تملأان؟ أجور، أجور. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: كلمتان خفيفتان على اللسان، خفيفتان على اللسان بالظاهر خفيفة، ولكن ثقيلتان في الميزان، وحبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تسبح الله وتحمده وتعظمه. الآن يعني أصبح من المحبوب عندي ومن المحبوب عندنا أن نتملق أمام البشر، أن نتملق أمام المخلوق، أن نتملق أمام الأغنياء، أن نتملق أمام أصحاب المناصب. ولكن كيف يكون عندي الشوق والرغبة أن أتحبب وأتودد وأتلطف مع ربي في الذكر، فأقول: سبحان الله، أنزهك يا ربي عن النقائص والعيوب، والحمد لله أحمدك يا ربي على كل النعم، ولا إله إلا الله ولا معبود بحق في هذا الكون إلا أنت، والله أكبر، أنت أكبر من كل شيء يا ذا الجلال والإكرام. لذلك يا أخواني في الله، هذا ذكر القلب، هذا الذكر اللي هو محبوب عند الله جل جلاله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم. إيش كمان؟ وخير لكم من إنفاق الذهب والورق. روح جيب ذهب الآن بالله عليكم. تخيل واحد راح جاب له سبيك الذهب ولا كيلو ذهب وأنفقها في سبيل الله، كم أجرها عند الله عز وجل عظيم. النبي يقول وخير لكم من إنفاق الذهب والورق. شو يعني الورق؟ الفضة. خير من إنفاق الذهب والفضة، وأعظم، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. الصحابة كلهم قالوا بلى بلى يا رسول الله، أعظم من لقاء العدو وأعظم من الإنفاق وخير الأعمال وأزكاها عند الله وأغناها وأرفعها في الدرجات. فقال صلى الله عليه وسلم ذكر الله، ذكر الله من أعظم وأعلى القربات عند الله. بيجي واحد بيقول ليش؟ ليش يا شيخ الذكر أعظم من هذه ومن هذه ومن هذه؟ لأنه تخيلوا مقاتل قلب ميت، شو بصير فيه؟ شو بصير فيه؟ بقاتل رياء، وإذا قاتل رياء قتال وين بوديه؟ النار. فكان الذكر أساس في القتال، فكانت حياة القلب أساس في القتال. طب ليش يا رسول الله تذكر خير من إنفاق الذهب والورق؟ يعني هلأ واحد قاعد ماسك مسبحة ولا عائد وعم بسبح وقال 100 مرة سبحان الله، وأنا رحت أنفقت كيلو ذهب وطعمت الفقراء والمساكين، هو أحسن مني؟ لا، مش هيك المقصود. المقصود أن ذلك إن لم يكن من أهل الذكر فكان قلبه ميت، فإن أنفق نفقة قصد بها غير وجه الله فكانت نفقته سببا لأن يكب على وجهه في نار جهنم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أول من تسعر بهم النار 3: عالم، 2 منفق، 3 شهيد. عالم ومنفق وشهيد. ليش المنفق والشهيد والعالم؟ قال كلهم كانوا يعملون أعمالا لغير الله عز وجل. ويا أخواني في الله، هذا القلب له عدو لدود، من ألد أعداء الشيطان، من ألد وأعظم وأشد أعداء الشيطان. كل لحظة بحاول يدخل على قلبك، بحاول يمنعك من العمل. إذا قمت بالعمل بحاول يدخل على قلبك، بالصلاة بيدخل، في شيطان خاص للصلاة، بالذكر بحاول يدخل، بالقرآن بحاول يدخل، بالإنفاق بحاول يدخل، بكل أعمال الدين بحاول يدخل. شو بحاول يعمل؟ بحاول يغير نوايا. إذا تغيرت النوايا يا إخواني فسد العمل، وإذا فسد العمل يكب الإنسان على وجهه في نار جهنم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الشيطان جاثم على قلب ابن آدم. أعد، قال فإذا ذكر الله خنس، بيخنس. لذلك من أعظم وسائل الحصن من الشيطان ذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل. لذلك يا إخواني في الله الآن، وهذا يعني تكلمنا فيه بالتفصيل بخطبة الجمعة مرة، وقلنا أن كثير من الناس تقع في مشاكل العين ومشاكل السحر ومشاكل الحسد ومشاكل مس الجن. وأقول لك يا شيخ ما عم بقدر أقرأ قرآن، بحس جسمي كله منمل وما عم بقدر كمل قرآن. واحد بقول لك ما عم بقدر صلي صلاة مرتاح فيها، عم بشعر بتعب. واحد بقول لك عم بحلم منامات في في في الليل يعني غير جميلة وغير جيدة. واحد بقول لك أشعر بتعب وإرهاق وضيق في الصدر. كل ذلك يا إخواني في الله بسبب بعدنا عن الذكر. النبي عليه الصلاة والسلام قال العين، العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. كيف؟ جمل، جمل مش بشر، جمل يكون طويل، خاصة عند أهل البادية وهن بيعرفوا الجمل المنيح من غير المنيح، يكون طويل وجميل ومتسم وملحم، ينظر له رجل بعين، بعين الحسد. شو يعني؟ يقول يا ليت لي مثل هذا الجمل. فبقول النبي عليه الصلاة والسلام يدخل أو يدخل الجمل القدر. شو بيصير فيه؟ بيهزل، بيضعف، بيمرض الجمل. صاحبه بيشوفه حيصير فيها، شو بيعمل؟ بيذبحوا عشان ما يموت، لأنه إذا ما مات ما بيجوز يأكله، فبيذبحوا وبيقطعوا وبيحطوا بالقدر. فبكون إدخاله بالقدر بسبب شو؟ العين. ويدخل أو وتدخل العين الرجل القبر. ما منصدق أنه كتير من أمراض الناس اللي منعاني منها بسبب العيون. بتروح عند الدكتور وفحوصات وعلاجات، بقول لك دكتور أخي والله ما في شيء، والله ما شبخ شيء، قلبك نظيف والرواية نظاف وصدرك نظيف، تقول له طب أوجاع مش طبيعية، يقول لك ما بصير، أو يا بجرب فيك إذا كانش في أمانة ودين، يقول لك يلا جرب، هو جاي وجاي لعندي منجرب فيه بعض الأدوية، يا بقول لك لا يا عمي والله أنا ما عندي شيء، وأنت شوف لك شيء آخر. فبتلاقي نفسك بسبب البعد عن الذكر مضروب بالعين. يا أخواني في الله، أي شيء محبوب للناس يراه الناس منك وأنت غير محصن بالذكر فالعين تصيبك. لأنه يا أخواني في الله، شبه النبي عليه الصلاة والسلام العين بشو؟ بالسهم. العين هي مثل السهم. من الذي يوقف السهم؟ الدرع. إذا في درع بالمعركة، في درع يقيك ويحميك، فالسهم يضرب فيه. والدرع الذي يقيك ويحميك من سهام الحاسدين هو ذكر الله، ذكر الله. لذلك يا أخواني في الله، الصالحين، العباد، العارفين بالله عز وجل أمثالكم، مستحيل يمر عليهم يوم بدون ما يذكر الله عز وجل في الصباح وفي المساء. أقل القليل أذكر الصباح والمساء. وأذكر الصباح يا أخواني في الله، والله لا تأخذ يعني 10 دقائق لربع ساعة، تجلس تتوجه فيها، تقول أذكار الصباح، بتشعر براحة، تشعر بطمأنينة، تشعر بسعادة، تشعر ببركة، تشعر بصحة، تشعر باتصال مباشر مع الله عز وجل. والله لا يكون لك شيء إلا يقضى بإذن الله عز وجل. وذكرنا مرارا سابقا قصة من أعجب القصص التي ذكرها ابن الجوزي عن الإمام أحمد بن حنبل في مناقبه وفضائله، يقول فيها أن أحمد بن حنبل رحمه الله كان مرة قد ذهب للسفر. ومعروف الأئمة كانوا يسافروا، اللي بيسمع أحمد بن حنبل بفكره كان يدله جالس، لأنه عالم بيجلس. لا يا إخواني في الله، العلماء يسافرون في سبيل الله، يمشون في الأرض يبلغون دين الله ويطلبون العلم ويسألون عن دين الله عز وجل. فالمهم كان رضي الله عنه مرة قد سافر في سفر طويل، فنزل في مسجد، في هذا المسجد خادم المسجد يغلق الباب بعد الصلاة. فأحمد بن حنبل مسافر ضيف، أراد أن يخرج، أراد أن يبيت في المسجد، فالخادم ما وافق، قال لابد أن تخرج من المسجد. قال أنا رجل غريب وأنا ضيف عندكم، فاستقبلوني هذه الليلة حتى أكمل سفري في الصباح. قال أبدا، استقبلني ما بتستقبلني، استقبلني ما بتستقبلني. فإذا بالخادم يأخذ به ويشده من ثوبه ويجره جرا إلى باب المسجد. وهذا مين؟ أحمد بن حنبل. ما قال له نزل إيدك، تعرف عم تحكي؟ أحمد بن حنبل. ولو قال له ذلك لحق له ولتركه، لأن صيته كان معروف بين الأمصار، واستقبله الناس وجاءوا إليه وضيفوه وأكرموه، ولكن من تواضعهم رضي أن يجر، أن يجر على الأرض، ولا يقول دعني فأنا فلان الفلاني. الله أكبر. الآن الواحد منا في هيك واحد يطلع فيه، تعرف حالك ما عم تحكي؟ أنا فلان، أنا علان، أنا اللي عندي، أنا اللي بساوي. نسأل الله أن يرزقنا التواضع يا إخواني في الله. فخرج أحمد بن حنبل وهو متألم القلب، ولكن لم يتكلم بكلمة حتى وصل إلى باب المسجد، فإذا بالخادم يغلق الباب ويسمعه كلاما يؤذيه ثم يمشي. فيجلس أحمد بن حنبل على باب المسجد يذكر الله عز وجل. فإذا بجار المسجد رجل فران، صاحب يعني المخبز الذي يخبز الخبز والعجين، فيرى هذا المنظر فيحن قلبه لهذا الرجل وهو لا يعرفه، فيقول له يا هذا، هل أتيت إلي فأكلت طعاما ووجدنا لك مأوى، ويعني خرجت من الوحدة في ظلمة الليل وحدك، فتعال واجلس عندي. فجاء أحمد بن حنبل رضي الله عنه وجلس عنده، فسلم عليه وجلس عنده ينظر إليه. فإذا بهذا الرجل الخباز كلما قلب العجين وكلما يعني خلط الماء مع الطحين ليقوم بخبزه وعجنه، فإذا به يذكر الله، وإذا بلسانه لا يتوقف عن الاستغفار. كلما قلب العجين قلبة قال أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. ديروا بالكم يا إخواني، في ذكر مطلق وفي ذكر مقيد. الذكر المقيد بعد الصلوات مثلا، بعد الصلاة بتقعد بتقول سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، هذا ذكر مقيد. أذكار دخول البيت مقيد، خروج من البيت مقيد، دخول المسجد مقيد، خروج من المسجد مقيد، رؤية القمر مقيد، خروج الريح مقيد، نزول المطر مقيد، لبس الثوب، نزع الثوب، النظر للمرآة، الطعام، الانتهاء من الطعام، المعاشرة مع الزوجة، كل هذه الأمور لها أذكار محددة. أذكار محددة. طب وإيش الذكر المطلق؟ ذكر المطلق قاعد ماشي في الطريق رايح نازل أخي على الدكان جيب غرض، هيدي الطريق تاخذ معك دقيقتين أو ثلاث دقائق، ليش امشي بدون ذكر؟ رايح على بيروت، رايح على شغلي الصباح مدور السيارة، ليش امشي ما عندي شيء؟ ما عندي شيء، ماشي بس أنظر. هذا الوقت أنت تستطيع أن تستغله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحزن ولا يندم أهل الجنة على شيء إلا على لحظة مرت لم يذكروا فيها الله. يا الله راحت علي هاللحظة، كم من لحظات ضاعت، لحظات عم بتضيع في الأمة مع وجود هالمصائب والتليفونات والواتساب والفيسبوك والتلفزيونات والمسلسلات والأفلام ومغريات الدنيا، لحظات ودقائق وساعات وأيام وشهور وسنوات ما جلس الرجل يذكر الله عز وجل. فهذا ذكر مطلق اسمه، قاعد الفران عم يذكر ذكر مطلق. فقال له الفقيه العلامة أحمد بن حنبل صاحب المذهب، قال له: يا هذا، هل وجدت لذكرك فائدة في حياتك؟ إنه قاعد أنت كل وقتك ذكر ذكر ذكر ذكر، استفدت بحياتك من هالذكر؟ قال له: نعم. قال: ما ذاك؟ شو استفدت؟ فقال له: والله يا أخي ما طلبت شيئا من الله إلا استجابه لي بسبب هالاستغفار والذكر، ما طلبت من ربي طلب ولا دعوت بدعاء إلا استجاب لي. طبعا يا أخوان، اللي بكل يوم بزورك، اللي كل يوم بزورك وبحبك وبتحبه، بس يمر عليك فترة عم بتزوره، بعدين بعد فترة ايش طلب منك طلبة؟ بتعطيه ولا لا؟ بتلبيه. أما اللي ما بشوفك ولا بتشوفه، بس وقت الحاجة بدوق باب بيتك، ممكن تعطيه وممكن ما تعطيه، لأنه العلاقة بينك وبينه ضعيفة. فالعلاقة بينك وبين الله أيها الداعي، يا من تدعو الله وتريد الاستجابة، كيف علاقتك مع الله؟ كيف حالة الذكر؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، هذا صوت معروف عندنا في السماء، كما ورد في الحديث، في حديث أبي المعلق عندما جاءه لص وأراد أن يقطع عليه الطريق، فقال له: دعني أصلي ركعتين. فصلى ركعتين وسجد وبدأ يدعو، فقال: يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، أسألك بعزتك التي لا ترام، وبملكك الذي لا يضام، وبنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، أن تكفيني شر هذا اللص، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني. بأحد الروايات تقول: يا رب، يقول أحد الملائكة: يا رب، هذا صوت معروف عندنا في السماء. هذا الزلم كاين دائما يذكر الله، ويا ربي وقع في كرب، من لبيه ومن ولا من لبيه؟ فالله تعالى قال: لبوه. هذا صوت معروف، نزل جبريل فرآه عليه الصلاة والسلام، فمر أبو ذر فقال جبريل: يا رسول الله، هذا أبو ذر. قال: يا جبريل، تعرفه؟ بتعرفوا لأبو ذر؟ قال: يا رسول الله، هو معروف عندنا في السماء أكثر مما هو معروف عندكم في الأرض. قال عليه الصلاة والسلام: لما؟ قال: لكثرة قراءته لقل هو الله أحد. اذكرني، الله تعالى يذكرك، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. انت بتذكر الله مع الناس، والله يذكرك امام جبريل وميكائيل واسرافيل وحملة العرش وملك الموت، بكون سامع ذكرك. بالله عليكم، اللي بكتر من ذكر الله بالحياة، بس يجي ملك الموت ياخذ روحه، شو بقول لهم للي معه؟ يا شباب، اخونا كاين دائما يذكر الله. هذا الزلم من اهل الذكر، اتلطفوا باخذ الروح. اما رجل لا يعرف الذكر ولا يذكر الله، كيف يكون نزع الروح من قلبه؟ لذلك حياتك في الدنيا وحياتك في الآخرة مع الذكر. الذاكرين درجات، الذاكرين درجات. من ذكر الله مرة، من سبح مرة، من قال سبحان الله، غرست له نخلة في الجنة. شو نخلة؟ مثل نخلة الدنيا؟ لا، نخلة ساقها من ذهب، يسير الراكب الجواد المضمر في ظلها، مئة عام لا يقطعها. بعد تفرط بسبحان الله، بعد تفرط بالحمد لله، بعد تفرط بأذكار، بعد الصلوات بأذكار الصباح والمساء. قال له: ما طلبت طلبا من ربي إلا أعطاني إياه، لأنه مع الله. فاللي بيكون مع الذكر واللي بيكون في خط تواصل مفتوح وبينه وبين الله، أول ما يطلب بيكون الطلب ملبى. قال له والله يا أخي ما بيعرفوش الإمام أحمد بن حنبل. قال إلا طلبا واحدا. قال له شو هو؟ قال أن أرى أحمد بن حنبل. كبر أحمد بن حنبل، الله أكبر. قال له نعم كبر. شو فيه؟ قال والله إن ذكرك هذا واستغفارك جرني إليك من المسجد جرة. لو بقيت بالمسجد وخلاني الزلم ينام في المسجد ما كان حد يشوفني، بس بسبب الذكر الله قدر انه اجع هالمسجد واطرد من هذا المسجد واجر بثيابي اليك، فهذا ذكرك واستغفارك. ويا شيخ وين قضاء الحوائج وين البركات وين تلبية الطلبات والدعاء؟ وعم ندعي وعم ندعي وعم ندعي الله. والرخاء وين؟ وين في الرخاء حالتك؟ كيف حالتك مع الله عز وجل في الرخاء؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني كان يشهد له في المجلس الواحد. ديروا بالكم مش باليوم، الواحد يفكر باليوم، لا، بالمجلس الواحد. قاعد تخيل احنا قاعدين مع بعضنا شباب وفلان هيك زي ما بدلوا استغفار، فلان بدل، اما فلان له وقت استغفار خاص وقت ذكر خاص، اما فلان في المجلس الواحد يعني قاعدين بجلسة خاصة، قاعد هو يذكر وقاعد يقرأ قرآن أو قاعد يسبح وقاعد يستغفر، هذا يا إخواني اسمه ذكر مطلق، غير الذكر المقيد اللي بده حالات خاصة هلأ نذكرها بالأخير إن شاء الله كيف نحقق الذكر الحقيقي لله عز وجل. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يعدون له كما يروي ابن عمر من أكثر ممن عاهد ورافق النبي عليه الصلاة والسلام بالمجلس الواحد أكثر من 70، وفي رواية 100 مرة اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك بالمجلس الواحد. كيف يا إخواني في الله نحقق الذكر؟ كيف نحقق طمأنينة القلوب؟ كيف يكون في حياتنا الذكر حقيقي؟ 3 وسائل سريعة إذا حققناها بإذن الله عز وجل نكون من الذاكرين الذين تخلصوا من صفة النفاق. لأن المنافق يا إخواني الله تعالى وصفه فقال لا يذكرون الله إلا، ديروا بالكم يا إخواني، لا يذكرون الله إلا قليلا. الله ما قال لا يذكرون الله، فكيف إذا كان ما بيذكر الله؟ كيف إذا كان ما بيذكر أذكار الصباح والمساء، ولا بيذكر أذكار بعض الصلوات، ولا بيذكر الأذكار المخصوصة إذا دخل للبيت وخرج من البيت ودخل على الزوجة وخرج من المسجد ودخل للمسجد وأكل وشرب، إذا ما بيذكر كل هالأذكار؟ الله قال عن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، والمؤمنين الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فإذا يا إخواني في الله كيف نكون من الذاكرين؟ 3 وسائل سريعة. أولا الدعاء، بدك تطلب من الله بصدق، لأنه هذه النعمة ما بيعطيها ربنا تعالى إلا لمن يحب. بدك تطلب بصدق بعد هالدرس، قل له يا رب هلأ صلاة السنة على العشاء وبالسجود، قل له يا رب يا رب لا تجعلني من الأموات وأنا حي، يا رب الناس شايفتني حي عم روحه بيجي بس قلبي ما يطلع، يا رب يا ربي أحيي قلبي بذكرك، يا ربي اجعلني من أحياء القلوب، يا ربي لا أريد أن يحيى قلبي بالدنيا والطعام والشراب والأموال والتجارات والصناعات، أريد أن يحيى قلبي بذكرك. اطلب بصدق والله غير يعطيك. بدك تطلب طالب التقرب من بشر، طالب التقرب من وزير من رئيس من نائب من غني، وشايفك صادق بطلبك بأربك ولا ما بأربك، والله غير أربك، وملك الملوك وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين واللطيف الودود الكريم، يشوفك عم تطلب وبتبكي وتقول له يا رب بدي اتخرب لك، يا رب بدي اتخطى هذا الغشاء اللي هو بيني وبينك واتقرب وأصل بروحي إليك، والله غير ييسر لك أمور ذكرك. فاطلب من الله تعالى بصدق. ثانيا يا إخواني في الله، الأمر الذي يكون ضعيف في حياتنا يقول علماء أكثروا من الكلام عنه، من أعظم وسائل تحقيق الصفات في القلوب أن تتكلم عن الشيء الذي تفقده. واحد حابب يقوم الليل، شو بقولوا العلماء؟ عندك أكثر من وسيلة، واحدة من الوسائل خليك احكي عن قيام الليل. وما بتكون لو انت ما كان عندك قيام الليل، بس هذا بيفرق عن اللي يقول لي واحد يا شيخ لا ما هيك منكون من الذين قال الله تعالى فيهم يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون. لا، هذاك اللي عم بيقول وبنيته ما بده يعمل يقع في هذا. اما اللي عم بيقول عن صفه عن عبادي عن دين وعم بيقول له يا ربي انا عم بحكي حتى يجوا بحياتي، فهذا مأجور وفعله واجب. فكثرة ذكر شيء يتقرر في القلب، كل ما تكرر على اللسان تقرر في القلب، أول وحدة بالكاف وثاني وحدة بالقاء، كل ما تكرر على اللسان تقرر في القلب. إذن الوسيلة الأولى شو هي؟ دعاء. ثانية تكلم مع الناس، وإما بتكون قاعد بالمجلس احكيهم عن ذكر الله، لأنه الآن المجالس كلها عن ذكر المخلوق. اجتمعنا شفتوا شو عمل فلان وشو عمل فلان وشو عملت فلاني والوزير فلاني والنائب الفلاني والقائد الفلاني وطلعوا ونزلوا وعملوا. أما أهل الدين لا يؤنسهم هذا الحديث، بل يستأنسون بذكر آلاء الله وجبروته وعظمته ومخلوقاته. الوسيلة الأخيرة يا إخواني في الله التدرب. ما بتصير من الذاكرين المضبوطين هيك بكلمتين، ولا بدرس ولا بخطبة ولا بمئة درس، بدك تتدرب. كيف؟ رجعنا اليوم على البيت أو بكرة الصبح بعد الفجر، صلينا الفجر بالمسجد وسمعنا هالدرس واخذنا لنا شي زاوية في المسجد، تجلس على وضوء، تتوجه للقبلة، تتخلى من الشواغل حولك. ما بقدر اتخيل يا إخواني في الله، تخيلوا معي منظر واحد عم يذكر الله والتليفون قدامه والواتساب شغال، سبحان الله سبحان الله، تن تن وقف التذكير، رد على الرسالة كمل، سبحان الله. شو عم بقول هو سبحان الله؟ بس قلبه شو عم بقول؟ أمتى الرسالة اللي بعدها؟ قرأ الرسالة ولا ما قرأ؟ شو بده يرد علي فيها؟ شو بده يصير؟ هذا قلب ميت بس ذكر حي، قد يأخذ أجر الذكر. دبوا في في في في فرق يا إخواني، في شيء اسمه أجر العمل وفي شيء اسمه فائدة العمل. أجر الذكر ممكن تاخده، بس فائدة الذكر على القلب ما ممكن تاخدها. ما تذكر الله والتليفون حدك، ولا واحد قاعد على التلفزيون والمسح قدامه، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، والتليفون والمسلسل والأخبار شغالة، أي ذكر هذا؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يا مع الله يا مع غير الله، واحد من اثنين. وهذا يا إخواني في الله قد يكون من قلة الأدب مع الله عز وجل. اتخيل يا إخواني هلأ أنا عم بحكي معكم داير وجع القبلة، مين منكم يقعد بالدرس؟ شو يا شيخ طلع فينا؟ طلع فينا يا عمي. وليش نقول يا إخوان تقاربوا تقاربوا؟ هذا من الأدب أن نتقارب وأن نكون متقاربين، ننظر للمتكلم. أما قاعد أنت عم تتكلم مع فلان وداير وجهك بقول لك يا حبيبي يا طلع فيا ما بحكيش معي، كيف تذكر الله وأنت مع غيره؟ إذا ذكرت الله فالله تعالى معك والله يذكرك، من ذكرني في نفسه ذكرته. أنت الآن بحوار مع الله وأنت غافل عنه. فإذا وضوء واستقبال للقبلة وأدب في المجلس، بجوز تذكر الله أنت نايم، وبجوز أنت مستلقي، وبجوز على التخت، بس هولي كلهم مش عم نحكي الآن بجوز وبجوز. إذا بدكم ذكر يحيي القلب بدك تجلس إذا أمكن على الركب، وإذا أمكن جلسة ما تغيرها كثير، ما تدلك عم تتشقلب وتتقلب وتطلع وتنزل وتقوم وتقعد، جلسة تستحضر فيها. والآن حاول وتدرب، قلنا هذا تدرب يا أخواني في الله، حاول أحضر قلبك. في شيء اسمه استحضار قلب. كيف يكون استحضار القلب؟ بأن تنسى الشواغل، يعني تحاول لو كان هالكلام نوعا ما صوفي شوي، والصوفية يا إخوان الحق مطلوبة، التصوف الجميل بعدم الخزعبلات والنطنطة والمصائب اللي بيعملوها مطلوبة، مطلوب تحيا حياة الصوفية الحقيقية اللي هي بدناش نسميها صوفية بالمعنى اللي هي الروحانية، أن تسمو بروحك إلى الله. جسدك موجود ولكن روحك سمت إلى ربك جل جلاله، فبتترك الشواغل اللي أمامك وبتبدأ تسمى بروحك. كيف؟ بتستحضر معنى كل كلمة عم بتقولها. أستغفر الله، شو بتستحضر أمامك؟ ذنوبك، يا الله مبارح شو عملت، يا الله كذا، أستغفر الله من هذا الذنب، أستغفر الله من هذا الذنب، أستغفر الله من هذا الذنب. بعدين شردت، بعدين رجع، ما تفكر من أول مرة حتقعد لك 10 دقائق ربع ساعة، لا لا حتشرد كتير، بس مرة بعد مرة مرة بعد مرة ما بتلاقي حالك أعد تذكر الله، والله العظيم إلا الدموع بدأت تذرف على الخدود. ما بتقول لا إله إلا الله مرة الثانية الثالثة الرابعة 20 إلا بتلاقي دموعك نزلت، لا إله إلا الله، وقاعد تستحضر لا إله، نفي تنفي عن المخلوق وتثبت لله، إلا الله لا رازق لا قوي لا معطي لا نافع لا رافع لا قابض لا مغني لا نافع، كل هذه الصفات تستحضرها إلا الله، بتيأس من المخلوق وبتستحضر عظمة الخالق جل جلاله. اتخيل يا إخواني معي هالكلمة قاعد عم بتقولها باستحضار 100 مرة لا إله إلا الله، شو بصير بقلبك؟ بيحيا. ديروا بالكم يا إخواني اللي بيحيا بالذكر بتصير صلاته فيها خشوع. لأنه كثير من الشباب بيقول لي شيخ مش عم بعرف اخشع بالصلاة، مش عم بعرف اتوجه بخطبة الجمعة، مش عم بعرف اتوجه بالدرس، كله مرجع للذكر. فالغفلة في الذكر تؤدي للغفلة في الصلاة، والاستحضار في الذكر يؤدي للاستحضار في الصلاة. وكذلك إذا صلت على النبي عليه الصلاة والسلام ما تصلي على النبي صلاة سريعة، استحضر النبي عليه الصلاة والسلام مشيه وانضرب وانهان وسالت الدماء منه وفعل به ما فعل، واستحضر شوقك له. بتصير بتصلي على النبي وبتبكي، بتقول له يا رب يا رب عم صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، اكرمني أن أكون معه في الجنان كما صليت عليه في الدنيا ولم أره. وهكذا التسبيح وهكذا الحمد وهكذا التكبير، إذا قلت هذه الأذكار وفعلت هذه الأمور باستحضار وبطلب لله عز وجل، فالله تعالى يحيي قلبك بإذن الله. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذاكرين الله تعالى كثيرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من مستعد يبدأ يدرب على الذكر؟ مستعدين؟ الله يوفقنا وإياكم لذلك. وصلي لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.